بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن كيفية مواجهة المستكبرين، وهي ضرورية جدا ومن المعارف القرآنية الأساسية، ولا يمكن التعامل مع المستكبرين بطريقة صحيحة من دونها. المستكبر لا يضره أن نعرفه أو نعرف صفاته أو نعرف جرائمه، هو يصرح بذلك، لكنه يخاف من المواجهة، من أن نستعمل تلك، أن تتحول تلك المعارف إلى أدوات لنواجهه بها. ولذلك يعني نتيجة ما رأوه الكيان الصهيوني عندما رأوا العرب لا يهتمون، قالت يعني ذكرت يعني بعض رئيساتها، لست أدري اسمها، ذكرت حقائق مهمة في المواجهة، فقالوا له كيف تقولين هذا والعرب يعني سيقرؤون هذا الأمر ويستغلونه؟ قالت لا تخافوا، العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان ما ينسون. وهنا الإشكال. لذلك المعارف الله تعالى لا يكتفي فقط بتعريفنا بأعدائنا، وإنما يدعونا إلى مواجهتهم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول العنصر الأول في المواجهة، وهو استعمال القرآن الكريم والاهتداء بنور القرآن الكريم، لأنه كلما ازداد قربنا منه واستعمالنا له كلما أمددنا بالمدد من كل الجهات. أولا نسير على الطريق الصحيح ونستعمل السلاح الصحيح، ثم يمدنا الله تعالى بنصره. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الكريمة الوحيدة في القرآن الكريم التي الله تعالى يضيف إلى الأمر بالتقوى كلمة حق تقاته، لم يقل اتقوا الله ما استطعتم أو اتقوا الله فقط، وإنما قال حق تقاته. وهذه الآية وردت في السياق المرتبط بالأعداء كما سنرى. فالسيد الملك ينبهنا إلى الاهتمام بهذا السياق القرآني الذي وردت فيه. يقول في الأمر بالتقوى في القرآن الكريم أتى الأمر بها بشكل مميز لا مثيل له في بقية الموارد في القرآن الكريم. للأسف بعض المفسرين أو الكثير المفسرين عندما رأوا هذا المميز أو هذا اللفظ المميز حق تقاته تصوروا أن هذا الأمر منسوخ، وقالوا بأنه منسوخ، ويأتون بالروايات التي تدل على هذا الأمر، يعني وكأن هذه الآية أصبحت معطلة، يعني اتقوا الله فقط وليس حق تقاته. فالسيد الملك يرد على هذا الفهم، يقول هذا الفهم في هذا المحل بالذات له دور. يقول في قول الله تعالى مخاطب لنا للذين آمنوا وللمسلمين في كل عصر وجيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول في بقية السياقات في القرآن الكريم فيما يأمر الله به أو ينهى عنه ويقدم قبل ذلك للفت النظر على أهمية الموضوع بالأمر بالتقوى. عادة عندما الله تعالى يلفت نظرنا إلى موضوع معين يأمر بالتقوى، يقول اتقوا إلى آخره، أو يعاقب على ذلك بالأمر بالتقوى، إما أن تتقدم التقوى في الابتداء أو يعقب تكون فاصلة قرآنية أو تعقيبا على ذلك الأمر. يقول اتقوا الله في كثير من الموارد، لكن في هذا المورد بالذات يأتي بهذا التعبير المهم الذي يلفت النظر إلى أهمية الموضوع بشكل كبير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع وخطورته البالغة وخطورة التفريط فيه. إذا كان في بقية المواقف المقامات والمواضيع والقضايا يقول اتقوا الله فلا تفرطوا في ذلك الأمر الذي أمر به أو لا تتجاوزوا ذلك النهي الذي نهى عنه، ففي هذا الموضوع يقول حق تقاته، يعني التقوى المتناسبة مع الحق، يعني مع الله سبحانه، حق تقاته يعني التي تبلغ، يعني أبلغ وأرقى وأعلى درجات التقوى، أعلى درجات الانتباه. التقوى تفيد الانتباه، تفيد الحذر، فلذلك اتقوا الله يعني احذروا حذرا شديدا بالغا أغلى أعلى درجات الحذر. يقول في هذا الموضوع لماذا؟ يقول هنا هذا الدليل على أن الموضوع الوارد في هذا السياق موضوع مهم جدا. ثم ذكر السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة، فقال أتى هذا في سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يقول وهكذا يعني استمر يحذر وينبه إلى ويرشد إلى ما يقي من ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليبين أهمية هذه المسألة. يعني الله تعالى قدم على اتقوا الله حق تقاته، قدم هذه الآية الكريمة، لا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبالتالي أول المواجهة هي عدم الطاعة، عدم الخضوع، عدم الولاء، عدم التسليم. إذا أراد شخص يقول كيف أواجه الأعداء، قل له أولا توقف عن ما إمدادهم، قاطعهم، لا تعطيهم ما يريدون. أول المواجهة، أول المواجهة أن تكف عنهم، أن تقطع حبلك عنهم، صلتك بهم، بحيث لا يتحكمون فيك، لا تصبح لهم القدرة على الوصول إليك. وهكذا كف المنافقين، لا يكتفى فقط ب، لأن الدولة التي تسمح للمنافقين بأن يتولوا زمام أمورها هي دولة مسلمة سلمت نفسها لأعدائها. ولهذا كما ذكرنا أول ما فعله الإمام علي هو إخراج معاوية من السلطة، لأن معاوية يمثل النفاق في أعلى درجاته. ولذلك من الأمور المهمة في المواجهة هو إبعاد المنافقين، إبعاد العملاء، كشف العملاء بحيث لا يبقى لهم وجود، لأنه لا يمكن أن نواجه الأعداء والخونة والعملاء بيننا. للأسف الكثير ممن استشهد مثلا في فلسطين بسبب العملاء، يعني الشيخ أحمد ياسين وغيره، الانتيسي، كله بسبب العملاء، ويكتشفون أن هؤلاء العملاء يندسون ثم يضعون أجهزة للتعقب ثم تأتي صواريخ بعدها وتضرب. وهكذا حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بداية فيها يعني كان الكثير من العملاء وقاموا قدموا الكثير من الخدمات للمستكبرين مما عجز عنه الاستكبار نفسه. وهكذا في كل محل. ولذلك تطهير الساحة ضروري جدا يعني من هؤلاء الذين يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر ورود الأمر بتقوى الله حق تقاته في ذلك السياق، فقال هذه مسألة مهمة من البداية. الآية الكريمة تحذر المسلمين بشدة من طاعة أعدائهم من أهل الكتاب وما يترتب على ذلك حتما كنتيجة حتمية، إذا أطاعوهم يترتب على ذلك الارتداد عن الدين الإلهي. الله تعالى سمى ذلك بصراحة، يعني يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني لا نستطيع أن نؤول هذه الآية الكريمة. وكيف ثم الله تعالى حتى يؤكد الكفر قال بعد إيمانكم، أي كنتم مؤمنين ثم تتحولون إلى كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. البعض يعني يقول أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بآيات الله، يقول ويقال له ولكنك تكفر بآيات التي تأمر أو تنهى عن الولاء وطاعة الكافرين. الشيطان كذلك كان يؤمن بالله ولكنه كفر بالأمر بالسجود لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يبين أن هذا العمل يحول صاحبه عند يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. يقول في الآية تحذر المسلمين بشدة من طاعة أعداء من أهل الكتاب وما يترتب على ذلك حتما كنتيجة حتمية إذا طاعوه، يترتب على ذلك الارتداد عن الدين الإلهي، عن الإسلام العظيم، عن مبادئه، عن قيمه، عن شرائعه، عن هديه ونوره. وفي نفس الوقت هي تكشف عن طبيعة ما يسعى له أولئك الأعداء، أنهم يريدون من المسلمين أن يخرجوا عن دينهم في استهداف الأمة وطريقتهم أيضا في الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. ثم نبه إلى تقصير المسلمين في الاهتمام بهذا مع أهميته القصوى في التعامل مع أعداء الأمة، فقال الموضوع مهم جدا، هو من المواضيع التي لا يرغب الكثير من الناس في الالتفاتة إليه أصلا، وهو من المواضيع التي شطبت عند الكثير من دائرة اهتمامهم بشكل تام. والمفارقة عجيبة، والمفارقة في هذا الموضوع عجيبة جدا بين اتقوا الله حق تقاته، مع أن الله تعالى بل يعني بيّن أن هذا الأمر ليس فيه فقط التقوى، دعوة للتقوى، وإنما اتقوا الله حق تقاته أبلغ درجات التقوى، أعلى درجات الاهتمام، اليقظة، الحذر، وبين عدم الاهتمام بالموضوع أصلا. يعني هذه الآية الكريمة مع كونها تبين أن هذا الأمر يعطى أهمية خاصة لكن هم لم يهتموا به، بل تعاملوا مع القرآن الكريم وكأنه لم يذكر هذه المسألة. ويعني وبالتالي هذا تحد لأمر الله سبحانه وتعالى، معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول وعدم الرغبة في أي سماع أي شيء عنه نهائيا، وعدم الالتفات إليه في أي حال من الأحوال، يعني تهميش كامل للقضية ولهذا الموضوع ولهذا الخطر ولهذا التهديد، وعدم الحديث عنه ولا الالتفات إليه. حتى شخص، بعض الناس تقول له أمريكا شيطان وتفعل وتفعل، يقول لك أنت تتحدث على لسان إيران. قل له انظر في القرآن الكريم، الله تعالى يذكر هذا الأمر ويبينه بكل صراحة، وجعلوا الأوامر الإلهية وكأنها أوامر إيرانية وليس أوامر إلهية. حتى لو اتفقنا، حتى لو قالت إيران ذلك، ما المانع في ذلك؟ هي طبقت، هي سعت واهتمت بهذا الموضوع، لماذا لا نهتم به نحن أيضا؟ يعني هذا المؤمن هو الذي يفعل هذا، مثل ما فعلوا في الجهاد. يعني عندما قالوا الجهاد لا، هذا يستعمله الإرهابيون، فتحول الجهاد عندهم إلى مصطلح للإرهابيين وليس هو في القرآن الكريم. وهكذا صاروا يتهربون أي شيء يعني في الدين، ينسبونه لطائفة من الطوائف، يشيطنونها، ثم بعد ذلك يشيطنون بعد ذلك المصطلح المرتبط بها. يقول ولا التفات إليه ولا الاهتمام به. يقول هذه قضية خطيرة على الإنسان، لأن الله سيحاسبنا يوم القيامة على أساس ما أمر به في كتابه وهدانا إليه في كتابه، ويحتج علينا في مقام الحساب بآياته. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هذه الآية التي تبين ماذا سيقال لنا يوم القيامة. ولذلك المواجهة نلاحظ في هذا الاعتبار هي سؤال الله سبحانه وتعالى. سنسأل كما نسأل عن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، نسأل كذلك عن موقفنا من المستكبرين. هل داهناهم أم عاديناهم؟ هل طبقنا أوامر الله سبحانه وتعالى فيهم؟ هل أطعنا الله تعالى فيهم؟ هل اتقينا الله حق تقاته فيهم؟ الله تعالى حذرنا من طاعتهم، من السماع لهم، ودعانا إلى مواجهتهم بكل أصناف المواجهة. ولذلك هذا الأمر أساسي في المواجهة، وهو التربية العقائدية للجنود المواجهين، ليس فقط التربية التوعية السياسية، ننبههم إلى الأخطار المرتبطة بالاستعمار ونحوه، بل ننبه كذلك إلى خطورة السكوت عن هذا، لأن فيه مساءلة إلهية، وفيه جهنم، وفيه العذاب، كما ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ثم نبه إلى تبعات تجاهل هذه القضية المهمة. قال فلذلك مهما تجاهل الإنسان مثل هذه الأمور، تقوى الله حق تقاته، وتصور أنه يمكنه من خلال لسانه أو بيانه، أو من خلال العلماء الذين يستند إليهم، أو من خلال استعمال بعض المصطلحات الأصولية أو الكلامية في تحويل الآية عن مسارها، أو القول بنسخها، أو القول بأنها تقصد فئة معينة، أو أن المراد قريش، أو أن المراد فلان وعلان، مثل ما يفعل في طبعا في التهرب، عندما يريدون أن يتهربوا من محتوى معين يربطوه بمناسبة معينة، بزمن معين، بأشخاص معينين، أو يقولون بأنه منسوخ، مثل ما ذكروا في هذه الآية، تقول الله حق تقاته، فقال هذا لا يفيد. يقول فلذلك مهما تجاهل الإنسان مثل هذه الأمور ذات الأهمية الكبيرة في القرآن الكريم، في أوامر الله، في توجيهاته، ولأنها بالفعل ذات الأهمية والتأثير الكبير في الواقع، في واقع الحياة، طبعا كل مشاكل المسلمين بسبب هذا الأمر. قال فتجاهله لا يفيده ولا يغنيه ولا يدفع عنه تبعات التفريط والتقصير والمسؤولية تجاه ذلك، إنما يمثل مشكلة كبيرة له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، كما هو مشكلة في هذه الحياة. لذلك البعض يتصور التقوى فقط محصورة في أداء التكاليف، الاهتمام بالحلال، التكاليف المحدودة القاصرة على الإنسان، أو في الورع المرتبط بالحلال والحرام والأكل والشرب والمكاسب ونحوها. الأمر ليس كذلك، في كل شيء، في كل نواحي الحياة، وخاصة في المسؤوليات الكبرى المرتبطة بالأمة، لأن ذلك يؤدي إلى خلل كبير في المجتمع، في الأمة جميعا. عندما يتسلط الأعداء سينشرون ثقافتهم، سينشرون كفرهم، سينشرون كل انحرافاتهم، وبالتالي يصبح كل شخص مسؤول عن ذلك، بخلاف ربما الانحراف القاصر المحدود الذي يضر صاحبه فقط، يعني ويسارع بالتوبة منه. لكن عندما نسكت على الأعداء فهنا يسعون الأعداء همتهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يردوكم داد إيمانكم كافرين. وبالتالي هنا كل شخص يكفر في الأمة نصبح نحن مسؤولين عنه نتيجة ولائنا وسكوتنا عن ذلك العدو وعدم تطبيق ما أمرنا الله تعالى به من تقوى الله حق تقاته. والحمد لله رب العالمين.